الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وحظوا أن الاستقلالية معنى منتزع من ذي الوجوب. ألقيت في سنة 1413 هجرية اسمها قسم الصوف مكتب الإعلام الإسلامي الحوزة المية مدينة قم المقدسة. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وحظوا أن الاستقلالية معنى منتزع من ذي الوجوب، عدم من وعدم موله لغير ما تعباب، والحد لا يتنج ولا خلو فده، وإنما يدخل فيها ويتجز ذات اللوب اللوت. كان الكلام في الوجه الثاني الذي ما لإثبات عدم حلالية العلم الإجمالي، وقد بين هذا الوجه بهذا النحو، وهو أنه يوجد عندنا علم إجمالي يدور بين التسعة بحدها الانتهائي والعشرة أو التسعة بحدها الإمدادي، إذا صح التعبير. لأنه نحن قلنا بأن ذلك الوجوب النفسي إما هو للتسعة لا غير، وإما هو للتسعة ممتدة إلى العاشر أيضا، يعني للتسعة الموجودة في ضمن هذا المركب الذي هو عشرة أجزاء. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يعبر عن هذا، يقول كأن القائل يريد أن يقول أن هذا العلم الإجمالي يدور بين التسعة بحده الانتهائي وبين التسعة بحده الامتدادي الممتد إلى الجزء العاشر. ومن الواضح أن هذا الحد غير ذاك الحد، ومن الواضح أن هذا الواجب المحدود بهذا الحد غير ذاك الواجب الذي ليس هو محدودا بذاك الحد. إذن يوجد عندنا واجبان، هذا محدود بحد وذاك محدود بحد آخر، وهما واجبان متباينان، فينعقد لنا علم إجمالي بين المتباينين، فيكون العلم الإجمالي مجازا لأنه علم إجمالي بين المتباينين. أجيب على هذا كما تذكرون بأنه أن الجامع المعلوم هو ماذا؟ هو الواجب النفسي الاستقلالي المعلوم بالإجمال، وأن المعلوم بالتفصيل هو الأعم من الاستقلالي والضمني. هذا كان جوابنا. جوابنا أو الجواب البعض كان أن المعلوم بالإجمال هو الاستقلالي، وأن المعلوم بالتفصيل هو الأعم من الاستقلالي والضمني. فلم ينحل العلم الإجمالي أو انحل العلم الإجمالي ذاك بهذا. فتبين في التقريب اشتبهنا، ها عكسنا المطلب. شو صار لو ما التفتوا الإخوة في هذا الشيء؟ بلي ها ما بي إشكال؟ صحيح؟ خب زين، الحمد لله رب العالمين. يعني إجا في ذهني أنه ما أدري اشتباه قررت المطلب، ما أدري اشتبهت وما اشتبهت ما أدري. المهم في الأمر الثاني إذا تذكرون حتى يكون تسلسل البحث واضح، يقول وقد أجيب على هذا البرهان بوجوه. الوجه الأول وهو المرتبط بالغير وغير الغيري، وقد أجبنا عنه وتقدم الكلام. الوجه الثاني الذي أجيب للانحلال هو أن العلم الإجمالي منحل بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأقل، هذا كان بعض الوجه، بالوجوب النفسي للأقل، هذا وجه الانحلال. أجيب عن هذا بأنه لا يوجد فيه انحلال. سببها ما كان أنه مولانا أنا احتريت شوي، إذا أمكن هذا الباب شوي تفتحون لنا، إنه الإخوة يجون هنا ويقعدون. لا بالعكس، مولانا لا لا لجروا لجروا أو أنتوا صروا على صفحة أول. العلم الإجمالي قالوا منحل بالعلم التفصيلي بالأقل والشك البدوي في الزائد. المدعي ماذا قال؟ قال بأنه لا ينحل، وقد يجاب على هذا الانحلال بأجوبة من هذه الأجوبة ما أشرنا إليه. ما هو؟ وهو أنه يوجد المعلوم عندنا بالإجمال هو الاستقلالي، والمعلوم عندنا بالتفصيل هو الأعم من الاستقلالي والضمني. هذا هو الجواب. الآن نريد أن نناقش الجواب، لا نريد أن نناقش الوجه. الوجه قال بأن العلم الإجمالي منحل، أشكل عليه بأنه غير منحل. نريد أن نرى بأن هذا الجواب الأول عن الانحلال تام أو ليس بتام. فرض الجواب هذا، نشوف أول الجواب ماذا يريد أن يقول حتى نأتي إلى الجواب عن الجواب. فرض الجواب هذا أن المعلوم بالإجمال هو الواجب النفسي الاستقلالي، يعني أن الاستقلالية أخذت كقيد في متعلق العلم الإجمالي في المعلوم بالإجمال الاستقلالية. وإلا لو لم يؤخذ الاستقلالية فالوجوب النفسي موجود في الضمني وفي الاستقلالي أيضا كان الحل العلم الإجمالي. لماذا لم ينحل العلم الإجمالي؟ لم ينحل في المقام لأن المعلوم بالإجمال ليس هو الوجوب النفسي للتسعة، وإنما الوجوب النفسي الاستقلالي للتسعة والوجوب النفسي الاستقلالي للعشرة. أما إذا أنتم رفعتم الاستقلالي من التسعة والعشرة، ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ نعم ينحل العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه معلومكم بالإجمال كان هو الوجوب النفسي، وهذه التسعة لها وجوب نفسي على كل تقدير أو ليس لها وجوب نفسي؟ نعم على فرض الاستقلالية لها وجوب نفسي استقلالي، على فرض عدم الاستقلالية لها وجوب نفسي ضمني. فيكون العلم الإجمالي منحلا لأن التسعة واجبة نفسا على كل تقديرين، أعم من أن يكون استقلالي أو أن يكون ضمني. إذن الذي يمنع من الانحلال من؟ الذي يمنع من الانحلال أن الاستقلالية مأخوذة كقيد في متعلق العلم الإجمالي، وإلا لو لم يوجد قيد الاستقلالية لا يوجد عندنا هذا الإشكال. من هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبحث هذه النقطة، وهي أن الاستقلالية، التفتوا للنقطة، أن الاستقلالية هل هي تدخل كجزء تدخل في عهدة المكلف، أو أن الاستقلالية لا تدخل في عهدة المكلف؟ إن كانت الاستقلالية جزءا داخلا في عهدة المكلف فالعلم الإجمالي لا ينحل، أما إن لم تكن الاستقلالية جزءا داخلا في عهدة المكلف العلم الإجمالي ينحل أو لا ينحل؟ نعم صحيح مأخوذ، ولكنه ليس داخل في عهدة المكلف حتى يخرج المكلف عن عهدة الاستقلالية. الاستقلالية ليست هي واجبة في عهدة المكلف حتى يأتي بالتسعة على وجه الاستقلال. إذا كانت الاستقلالية داخلة في العهدة إذا لابد أن يأتي بالتسعة مستقلا، أما إذا لم تكن الاستقلالية داخلة في العهدة فيجب عليه الاتيان بالتسعة، أعم من أن تكون مستقلة أو لا، فيأتي بالتسعة ويكون الشك في العاشر شكا بدويا فيكون مجرى للبواعث. واضح حس السيد الشهيد ماذا يريد أن يفعل؟ من هنا لابد أن نأتي لنرى بأن الاستقلالية هل هي داخلة في العهدة أو ليست داخلة في العهدة. لكي يتضح المطلب نقول نقرب البيان، البيان الذي يقول بالتباين بين طرفي العلم الإجمالي، إنه أحيانا نجاوب الجواب الأول، نشكل على الجواب الأول الذي قال أنهما متباينان ولم ينحل العلم الإجمالي. كيف هما متباينان؟ السيد الشهيد يقول قربوه بهذا النحو، قولوا بأن الواجبة إنما هي التسعة بحدها الانتهائي، أو الواجبة هي التسعة بحدها الامتدادي. فهل أن مثل هذا العلم الإجمالي يتنجز بحدوده أو لا يتنجز بحدوده؟ هنا توجد عندنا أمور ثلاث، التفتوا للمطلب. يوجد عندنا فعل وهو الخارجي، ويوجد عندنا وجوب، ويوجد عندنا حد لهذا الوجوب. ايش قد صار؟ ثلاثة، فعل، وجوب لهذا الفعل، وحد لهذا الوجوب. ما هو الفعل؟ اجزاء التسعة. ما هو الوجوب؟ الوجوب الذي ذهب على الفعل وهو الاجزاء التسعة. ما هو الحد؟ المقيد بالتسعة والمقيد بالعشرة، يعني الحد الانتهائي والحد الامتدادي. نحن نسأل منكم بأنه أنتم تقولون يوجد عندنا علم إجمالي بين المتباينين في المركز الأول، علم إجمالي بين المتباينين في المركز الثاني، علم إجمالي بينهما في المركز الثالث. يعني تقولون هما متباينان كفعلين، هما متباينان كوجوبين محدودين، هما متباينان كحدين، أي منهما تقولون؟ إن نظرنا إلى الوجوبين بما هما وجوبان بغض النظر عن الحدود، متباينان أو ليس بمتباينان؟ ها؟ بغض النظر عن الحدين، ها؟ بغض النظر عن حد الانتهاء وحد عدم الانتهاء، هذين متباينين كوجوبين؟ لا. إن نظرنا إلى الفعلين بما هما فعلان، ما الفرق بين التسعة والعشرة؟ أقل أكثر لو مو أقل أكثر؟ ها؟ الفعل الذي تسعة والمركب الذي عشرة بما هما فعلان أقل أكثر لو متباينان؟ ها؟ من الواضح أنهما أقل وأكثر، لأن هذا فعل تسعة وذاك فعل ماذا؟ عشرة. فأنت إذا نظرت إليهما بما هما فعلان أقل وأكثر، إن نظرت إليهما بما هما ماذا؟ بما هما وجوبان، هما ماذا أيضا؟ أقل وأكثر. أما إن نظرت إليهما بما هما حدان فبينهما تباين. فسيأتي هذا السؤال، وهو أن الداخل في العهدة هو الواجب أو الداخل في العهدة هو الحد؟ من الواضح أن الداخل في العهدة هو الواجب وذلك الفعل، أما الحدود فهي أمور انتزاعية. وبعبارة أخرى أن الحدود مرتبطة بعالم الجعل. العالم الأول إذا تتذكرون قلنا بعالم لحاظ المولى، أما الذي داخل في عهدة المكلف ما هو؟ الداخل في عهدة المكلف إما هذا الفعل الذي له، إما هذا الواجب له 9 أجزاء، وإما الواجب الذي له بالإضافة إلى هذا ماذا؟ جزء آخر، وهو مجرى الجريان، وهو مجرى لأصالة البراءة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه المطلب هنا في نصف صفحة يبين، ولكنه أنا أقرأ لكم المطلب بنحو أوضح مما موجود في الكتاب، عند ذلك نطبق في الكتاب يكون واضحا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هو أن يقال الذي قد أبرز عنصر التباين في محاولتين. المحاولة الأولى الآن بيناها، وهو أنه بحده الامتدادي لو بحده الانتهائي، أن العلم الإجمالي متعلق بوجوب نفسي مردد بين متباينين، فإنه مردد بين وجوب 9 بحدها الانتهائي أو وجوب 9 بحدها الامتدادي الشاملي للعاشر. فإذا يوجد عندنا فعلان وواجبان وحدان، حد انتهائي وحد امتدادي. هذه هي المحاولة الأولى لإبراز عنصر التباين. قل الجواب ما هو؟ قال هذه المحاولة لابد من تمحيصها، وذلك بأن نقول أنه ما المراد بحد الانتهاء وحد الامتداد الذي أخذتموه كحدين في الواجبين في الوجوبين الذي أخذ قيدا وحدا؟ فإن أريد إضافتهما هذين الحدين، إضافتهما إلى الفعلين بما هما فعلان، هذه النقطة احنا ما أشرنا إليها. شوفوا لو نظرنا إلى الفعلين بينهما ماذا؟ أقل وأكثر. أما لو أردنا هذان الحدان أو هذين الحدين أن نضيفهما مرة إلى الفعل، مرة إلى الوجوب، مرة إلى ماذا؟ بما هما حدا، هذه 3 احتمالات. حتى لو نسبناهما إلى الفعل الخارجي، يعني 9 والـ10، هذه 9 بحدها الانتهائي معناها شو يصير بعد؟ يعني 9 لا بشرط، لو 9 بشرط لا أصيب بشرط لا. لماذا؟ لأنه إحنا نقول حد انتهائي، يعني 9 انتهت إلى هنا، يعني بعد لا يوجد عليها زائدون. هذا معناه إذا نسبنا الحد الانتهائي إلى ذات الفعل وهي الفعل الخارجي، فمعناه أنه يكون بشرط لا، تمام؟ أما إذا نسبناها إلى الفعل الحد الانتهائي أو إلى نسبناها إلى الفعل الحد الامتدادي إلى الفعل الخارجي، يكون بشرط ماذا؟ بشرط شيء جزئية، معناه بشرط شيء، يعني الجزء العاشر شرط جزء في هذا المركب. يقول إن نسبتم الحد الامتدادي والانتهائي إلى ذات الفعل فيرجع إلى بشرط لا ولا وإلى بشرط شيء، وهذا مرجعه إلى الشك في أن هذا الجزء مانع أو أن هذا الجزء ماذا؟ شرطه أن هذا الجزء العاشر، هذه الزيادة هي مانعة أم هي ماذا؟ جزء في المركب. وهذا ما سيأتي بحثه مفصلا فيما بعد عندما نتكلم في الشك بين المانعية والجزئية في الصفحة. دوران الأمر بين الجزئية وبين المانعية، فهذا خروج عن محل الكلام. لماذا؟ لأن نحن محل كلامنا مو أن 9 بشرط لا من الجزء العاشر، بل أن 9 لا بشرط من الجزء العاشر، وإلا لو كان الكلام في التسعة بشرط لا من الجزء العاشر يقع البحث عنه أين؟ في دوران الأمر بين الجزئية والمانعية، وله حديث آخر. فإن أريد إضافتهما إلى ذات الفعل المعروض للوجوب في المرتبة السابقة على عروض الوجوب عليه، بحيث أن الفعل في ذاته تارة يتحدد بالانتهاء عند التاسع، وأخرى يتحدد بالامتداد إلى ما وراء التاسع، فهنا لا إشكال في تشكل العلم الإجمالي وتنجز العلم الإجمالي، إلا أنه هذا دوران الأمر بين المانعية والجزئية، وهذا خارج عن محل الكلام، لأن كلامنا أين؟ كلامنا في التسعة لا بشرط من الجزء العاشر، لا في التسعة بشرط لا من الجزء العاشر. هذا إذا أضيف إلى ذات الفعل المعروض للوجوب. وأما إذا كان هذان الحدان حدين للواجب بما هو واجب، يعني الانتهاء والامتداد بما هما حدان في الواجب، في عالم اللحاظ نعم علم إجمالي بين حدين وهذا لا إشكال فيه، ولكنه كلامنا نحن الآن في عالم اللحاظ لو كلامنا فيما ينجزه العاقل، يعني فيما يقول العاقل يجب الإتيان به، العقل يجب يقول يجب الاتيان بالاستقلالية وعدم الاستقلالية، لو يقول يجب الاتيان بالواجب او لا تأتي بالواجب، اي منهما يريد ذات المحدود ولا علاقة له بالحد، والاستقلالية وعدم الاستقلالية مرتبطان بالمحدود لو مرتبطان بالحد، مرتبطان بالمحدود بذات المحدود، بالوجوب مرتبطان لو بحد الوجوب، ومن الواضح مرتبطان ماذا؟ بحد الوجوب لا بالمحدود. إذن صحيح يوجد علم إجمالي بين الحدين، ولكن هو الذي تنجز في عهدة المكلف أو لم يتنجز في عهدة المكلف؟ لم يتنجز. الذي هو تنجز في عهدة المكلف ما هو؟ هو ذات المحدود، وذات المحدود يدور بين الأقل والأكثر أو لا يدور بين الأقل والأكثر؟ يدور بين الأقل والأكثر. فلهذا إذا تذكرون في أول البحث قلنا بأن قيد الاستقلال عندما أخذ في المعلوم الإجمالي منعنا عن الانحلال، وحيث أن قيد الاستقلالية ليس منجزا في عهدة المكلف حتى لو أخذ لم يتنجز في عهدة المكلف، الذي تنجز في عهدة المكلف هو ماذا؟ الوجوب النفسي، وهو قد أتى بالتسعة بالوجوب النفسي الأعم من الضمني والاستقلالي، فقد انحل علمه الإجمالي بوجوب التسعة على كل تقدير والشك البدوي في الزائد. قال ويلاحظ، يعني يلاحظ على هذا الجواب الأول، أن الاستقلالية معنى منتزع من حد الوجوب. الاستقلالية وعدم الاستقلالية أمران منتزعان من حد الوجوب. أن الاستقلالية معنى منتزع من حد الوجوب وعدم شموله أي ذلك الوجوب لغير ما تعلق به، يعني بعد لا يشمل الجزء الآخر، مو بشرط لا عن الجزء الآخر، لا يشمل الجزء آخر. والحد لا يقبل التنجز وإنما ولا يدخل في العهدة، وإنما الذي يتنجز هو ماذا؟ وإنما الذي يتنجز هو ذات المحدود وهو الوجوب، وإنما يدخل في العهدة ويتنجز ذات الوجوب المحدود، وذات الوجوب المحدود يدور أمره بين الأقل والأكثر، بين الوجوب النفسي للتسعة والوجوب النفسي للعشرة. الشكل أدنى علم الإجمالي هو هكذا، بين الوجوب النفسي للتسعة؟ لا، عندنا علم إجمالي بين الوجوب النفسي الاستقلالي، مو الوجوب النفسي، وإلا لو كان العلم بالوجوب النفسي خو التسعة هي وجوب نفسي قطعا على كل تقديرين. فالعلم الإجمالي بالوجوب النفسي الاستقلالي وإن لم يكن منحلا، التفتوا جيدا، بحساب اللحاظ وبحساب الاستقلالية وعدم الاستقلالية الذي هو العالم الأول، عالم اللحاظ، عالم الجهل، ليس منحل العلم الإجمالي، لكن ليس داخلا في العهدة حتى يخرج المكلف عن عهدته. ولكن معلوم هذا العلم لا يصلح في الدخول في العهدة لعدم قابلية حد الوجوب للتنجز. والعلم الإجمالي بذات الوجوب المحدود بقطع النظر عن حد الاستقلالية هو الذي ينجز معلومه ويدخله في العهدة. وهذا العلم منحل بالعلم التفصيلي المشار إليه في قولنا إن العلم الإجمالي منحل بالعلم التفصيلي. إذن هذا الجواب الأول لا يرد على هذا الانحلال، يعني ما ذكرناه في قولنا العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي، هذا الجواب لا يرد عليه الإشكال الذي ذكر في الجواب الأول. هسه من هنا ينتقل المستشكل إلى جواب آخر، ينتقل المستشكل إلى الجواب الثاني، وهو أنه يريد أن يحل العلم الإجمالي المتقدم، ولكن لا بتشكيل علم إجمالي من الاستقلالية وعدم الاستقلالية، وإنما بطريق آخر. ما هو؟ يقول يوجد عندنا علم إجمالي، ولكنه علم إجمالي يدور أمره بين المطلق وبين المقيد، يعني الشارع إما أراد منك الأجزاء التسعة مقيدة بالعاشر، وإما أراد منك الأجزاء التسعة مطلقة، يعني ماذا؟ يعني لا بشرط من حيث الجزء العاشر، والإطلاق والتقييد متباينان لو مو متباينان، لحاظان بعد، لحاظ التقييد شيء ولحاظ الإطلاق شيء آخر. ومن هنا نحن نقول في الواقع الحكم إما مطلق وإما مقيد، وهذا خير دليل على تباينهما، يعني لا يجتمعان في مكان واحد، لا يعقل أن يكون بينهما أقل وأكثر، بل بينهما تباين إما مقيد وإما مطلق. إذن العلم علمنا الإجمالي يدور أمره بين طرفين، أحدهما مقيد والآخر مطلق، والتسعة ليست هي ذلك المطلق الموجود، هذه التسعة الموجودة في العشرة ليست هي، وإنما هي شيء آخر. لو أنت تريد أن تقول هاي التسعة الموجودة هنا في المقيد والموجودة في المطلق شيء واحد، نقول لا، التسعة المطلقة شيء والتسعة الموجودة في المقيدة شيء آخر، لأن المطلق والمقيد أحدهما يباين آخر. والجواب الثاني عن قوله ومنها، هذه ومنها فيه جوابان، جواب الأول تقدم، هذا الجواب الثاني. والجواب الثاني أن وجوب الأقل إذا كان استقلاليا فمتعلقه الأقل مطلقا، مطلقا ماذا؟ يعني لا بشرط من حيث انضمام الزائد وعدم انضمام الزائد. وأما إذا كان وجوب الأقل ضمنيا فمتعلقه الأقل المقيد، لو الأقل المطلق، الأقل المقيد بانضمام الزائد، إذن المطلق غير المقيد. وهذا يعني أننا نعلم إجمالا إما بوجوب التسعة المطلقة وإما بوجوب التسعة المقيدة، والمقيد يباين المطلق، ذيك الصورة وهذه كبراها، أنه والمقيد يباين مطلق، ثبت لنا هذا مقيد وذاك مطلق، والمقيد يباين المطلق، اذا عندنا علم اجمالي يدور امره بين المتباينين. والعلم التفصيلي بوجوب التسعة الذي تريدون ان تحلون به العلم الاجمالي، والعلم التفصيلي بوجوب التسعة على الاجمال، هذه بوجوب على الاجمال متعلق بالوجوب، والعلم التفصيلي بالوجوب يعني وجوب التسعة على الاجمال، لانه نحن قلنا هذه التسعة واجبة على كل تقدير، واجبة على كل تقدير يعني مجملا، يعني كيف؟ يعني اعم من ان تكون نفسي استقلالية او ان تكون ضمنية، يعني اعم من ان تكون مقيدة او ان تكون مطلقة. هذا نفس العلم الاجمالي، مو هذا علم التفصيل، هذا نفسه متعلق العلم الاجمالي، ولا يعقل ان ينحل العلم الاجمالي بنفسه، هو نفس معلوم العلم الاجمالي. هذا الضمني والاستقلالي ما هو معنى؟ رجع الضمني والاستقلالي الى المقيد والمطلق. وانت تقول انا عندي علم او علم تفصيلي بوجوب التسعة الاعم من الضمني والاستقلالي، يعني الاعم من المطلق والمقيد، وهذا هو معلومك بالعلم الاجمالي. يقول والعلم التفصيلي بوجوب التسعة على الإجمال ليس إلا نفس ذلك العلم الإجمالي بعبارة موجزة، مرة تقول إما وإما مرة توجز العبارة، فلا معنى للحلال العلم الإجمالي بهذا العلم التفصيلي، لأنه انحلال بالعلم، انحلال العلمي بنفسه وهو محال. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا يدخل في بحث الذي أشرنا إليه فيما سبق بأنه يقول: ومن هنا ينفتح لنا باب أن ارتباطية أجزاء المركب يكون بأي نحو، لأنه هذا عندما قال أن التاسع مقيد ماذا بالعاشر، إذن يريد أن يبين حقيقة الواجبات ارتباطية، أن الواجبات الارتباطية ما هي العلاقة القائمة بين أجزائها. السيد الشهيد يقول: توجد نظريات متعددة في المقام، واحدة من هذه النظريات والتي لعلها هي النظرية المشهورة في كلمات الأصوليين هو أن هذه الأجزاء أجزاء في المركب، ولكن بعضها مشروطة بالبعض آخر. يعني نحن إذا نظرنا إلى الركوع بالنسبة إلى الصلاة فهو جزء الصلاة، أما إذا نظرنا إلى الركوع بالنسبة إلى السجود فهو ماذا؟ فهو شرط في وجوب السجود. ولو نظرنا إلى السجود بالنسبة إلى الصلاة فهو جزء الصلاة، ولو نظرنا إلى السجود منسوبا إلى الركوع فهو شرط في وجوب الركوع. يعني الشارع أراد منك ركوعا، لو أراد منك ركوعا مشروطا بالسجود، بس يفترضوا أنه صلاة اللي عندنا مركبة من جزئين حتى ما نطول المسافة، والشارع من الواضح لم يرد منك ركوعا، وإنما أراد منك ركوعا مشروطا بالسجود، لم يرد منك سجودا، وإنما أراد منك سجودا مشروطا بالركوع. إذن أنت لو نظرت إلى الأجزاء بما هي، لو نظرت إلى هذه الأفعال ونسبتها إلى نفس المركب فهي أجزاء في المركب، ولكن المرء أراد الأجزاء بما هي أجزاء، يعني تصلي الآن تقوم بالركوع الآن وبعد ذلك بعد ساعتين يجيب السجود، هشكيل لأنه أراد هذا مقيد بذاك وذاك مقيد بهذا. يقول: وهي النظرية التي كانت تتناسب مع هذه المحاولة، يا محاولة، هذه المحاولة الثانية لبيان التباين ولبيان عدم انحلال العلم الإجمالي، وهي النظرية التي تقول أنه ما دام الوجوب الارتباطي المتعلق بمركب وجوبا وحدانيا له امتثال واحد وعصيان واحد، فلا بد من فرض توحد وترابط في متعلق هذا الوجوب الواحد، وهذا التوحد والترابط في متعلقه يتصور بأخذ تمام الأجزاء مقيدة بعضها بالنسبة إلى البعض الآخر، فكل جزء من أجزاء الواجب الارتباطي يؤخذ بما هو حصة خاصة مقيدة بالانضمام إلى سائر الأجزاء الأخرى. فإذا نظرت أنت إلى المركب جزء، وإذا نظرت إلى الأجزاء الأخرى يكون شرطان لا يقال. أكو فد إشكال لطيف هنا يشير إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى، يقول قد يقال يلزم الدور في المقام، لأن الركوع شرط في السجود، والشرط متقدم على المشروع، والسجود شرط في الركوع لو مو شرط في الركوع، أم شرط في الركوع، فيلزم أن يكون كل جزء شرط ومشروع. بما هو شرط متقدم، بما هو مشروع متأخر، وهذا هو محذور الدور. هذه النظرية أشكل عليها بهذا الإشكال، وهو أنه قد يقال أنه يلزم الدور، لا يقال إن الشرطية، ولو قيل إن هذا لا يتوهم أن هذا يلزم منه الدور، لأن الشرط متقدم على المشروط رتبة، فلو كانت الفاتحة شرطا في الركوع والركوع شرطا في الفاتحة للزم تقدم كل منهما على الآخر رتبة، لأنه يقال. التفتوا لهذا الجواب، أنا ذكرت الإشكال والجواب حتى يتضح أن السيد يقول الشرطية التي نقولها في الفقه غير الشرطية التي نقولها في الفلسفة. عند ذلك مع الكثير من الأحكام اللي صاير خلط من جاء جنو هذا الاشتراك المعنوي للشرطية. يقول لأنه يقال أن الشرطية لها معنيان، فإنه تارة يراد بالشرطية معنى المقدمية والتوقف التكويني الوجودي الخارجي من قبيل اشتراط الكون على السطح على نصب السلة، فهنا يتوقف الكون على السطح تكوينا بوجوده الخارجي على نصب السلم، ويستحيل بعد أن يكون الأمر معكوس، يعني يكون الشرط مشروطا والمشروط شرطا. وهذا النحو من الشرطية لا يعقل تبادله بين شيئين. وأخرى يراد بالشرطية التقيد في عالم الجعل والاعتبار الذي هو محل الكلام، أي أخذ أحد الشيئين بما هو متقيد بالآخر، وأخذ الآخر بما هو متقيد بالأول. ففي مثل ذلك لا يكون الشرط بحسب الحقيقة داخلا في ذات شيء آخر ويتوقف وجود شيء آخر، بل هو دخيل في النسبة التقييدية. هذه النسبة لا بد متى تتحقق؟ تقول يتحقق وجوب الركوع، يعني أنت تكون ممتثل للركوع إذا امتثلت الفاتحة، وأنت تكون ممتثل للفاتحة إذا جئت بعده ماذا؟ بالركوع بنحو الشرط المتأخر. يقول ومقامنا من قبيل الثاني لا من قبيل الأول، فلا يلزم محذور الدور. هي بعد يقول لا يقال، لا يقال، لا لا لا، إن هذا يلزم منه الدور، ولا يتوهم أن هذا يلزم منه الدور لأنه يقال، يعني يجاوب عليه، يعني دا أجاوبه لأنه هذا من قبيل فإن قلت قلنا، لا يقال فإنه يقال، لا يقال يعني إن أشكلت هكذا نشكل هكذا. خب إذن هذا الوجه يريد أن يقول بأنه نحن توجد عندنا جزئية، إذا يدور الأمر بين المطلق وبين المقيد. خب ينحل العلم إجمالي أو لا ينحل؟ لا ينحل، لأنه دوران الأمر بين المتباينين. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول الجواب هو الجواب، وهو أن الإطلاق والتقييد ما هما؟ خصوصا الإطلاق، لأنه هو كلامنا إحنا مفيدة في الإطلاق، أن الإطلاق هو ماذا؟ مرتبط بعالم الجعل، مرتبط بالصورة الذهنية، لا مرتبط بالواقع الخارجي. وتوضيحه التفت لهالنقطة، إذا أقعدنا وقت نشير إليها في السبع دقائق وقت، وهو أن المولى عندما أخذ الصورة الصورة الذهنية وجعلها واجبة. قال الصلاة المطلقة، قيد بعد الإطلاق ماذا؟ قيد هذا القيد والموجود قيد في متعلق الوجوب. الصلاة بقيد الإطلاق ماذا؟ واجبة. إذن الصورة الذهنية مقيدة بالإطلاق لو مو مقيدة فيما يرتبط بالصورة الذهنية المقيدة بالجزئية مقيدة بالتقييد ما عندنا كلام. الآن كلامنا وين؟ في الصورة الذهنية المقيدة بالإطلاق، لأنه هذا أرجع هاتين الصورتين إلى صورة مقيدة وإلى صورة مقيدة أيضا ولكن مقيدة بالإطلاق. إذا تذكرون هذا المثال ضربناه فيما سبق في عالم الجعل، المولى أخذ المتعلق مقيدا بالإطلاق وأوجبه. نسأل هذا الوجوب للصورة الذهنية لو للمحكي بالصورة الذهنية ليش؟ لماذا؟ صورة ذهنية شبيهة؟ فلسفة ما دافعت شيخنا دافعنا في الأصول صحيح جوابكم ولكن النكتة ليش؟ فضلوا يعني كيف تتحقق؟ يعني المولى عندما يقول أريد الصلاة المقيدة بالإطلاق الصلاة واجبة، الصلاة المقيدة بالإطلاق واجبة، هذا يريد هذا المفهوم لو يريد متعلقه محكيه في الخارج. لماذا؟ لأنه بإمكانكم أن تقول هكذا، وهو أن هذه حاصلة لا معنى لأن يطلب ماذا؟ تحصيلها، وهي موجودة في الذهن. إذن يريد ماذا؟ يريد تحققها في الخارج، يعني يريد المحكية بهذه الصورة، وإلا نفس الصورة الذهنية فهي ماذا؟ فهي حاصلة للمولى لا معنى لأن يطلب بتحصيلها مرة أخرى. إذن الذي تعلق به الوجوب ليست هي الصورة الذهنية وإنما محكي هذه الصورة الذهنية، صحيح هذا؟ هسه تعالوا معنا إلى التقييد. محكي الصورة الذهنية يشير إلى ماذا؟ يشير إلى التسعة. محكيه ماذا؟ التسعة و تقيد والجزء العاشر. محكي الصورة المقيدة ما هو؟ فعل تقيد جزء عاشر، يعني ما بإزاء للصورة الذهنية يوجد عندنا ماذا؟ ثلاثة أشياء، ذات التسعة تقيدها والجزء العاشر. تعالوا معنا إلى المطلق، محكيه في الخارج ما هو؟ ها؟ ما هو؟ تقيد أكو في الخارج عندنا؟ يحتاج تقيد بجزئين؟ لو توسع وإطلاق؟ فله ما بإزاء، هذا قيد الإطلاق في الصورة الذهنية، له ما بإزاء في الخارج وليس له ما بإزاء في الخارج. ها؟ في الذهن يباين المقيد، ولكن من يأتي إلى الخارج لا يباين المقيد لو لا يباين المقيد؟ يكون جزءاً من المقيد، لأنه هو التسعة يكون بعد لا يوجد التسعة بقيد الإطلاق في الذهن، التسعة بقيد الإطلاق يباين التسعة بقيد العاشر، لأنه هذا قيد وذاك قيد. أما من عندما يأتي محكي المطلق في الخارج بعد ماذا يجب؟ تسعة، يجب تسعة بعد قيد ما بي تقيدا ما بي، والتسعة هي جزء في ذاك الأكثر لو مو جزء في ذاك الأكثر. ها؟ التسعة وهو المطلق جزء في ذاك الأكثر لو مو جزء، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر. إذن إلا حضنا عالم الجعل واللحاظ دوران الأمر بين المتباينين، ولكن لا يدخل في العهدة، وإن نظرنا إلى ما هو داخل في العهدة فهو من دوران الأمر بين الأقل والأكتاف. قال ويلاحظ هنا أيضا أن الإطلاق سواء كان عبارة عن عدم لحاظ القيد كما هو مبنى المصنف، أو كان لحاظ عدم دخل القيد كما قلناه على مبنى سيد القوي رحمة الله تعالى عليه. حتى لو كان في الذهن الإطلاق لحاظا، ولكنه من يأتي محكيه في الواقع الخارجي بعد أكل بإزاء هذا اللحاظ شيء أو لا يوجد ما بإزائه شيء، لا يوجد ما بإزائه. يعني لو سألنا أكرم العالم، السيد القوي يقول أكرم العالم يعني مطلق، يعني المولى لاحظ فيه عدم القيد بإزاء شنو أكو في الواقع الخارجي. يوجد العالم بإزاء لحاظ عدم القيد، ماذا يوجد؟ يوجد شيء؟ لا. ولكنه إذا أخذنا قيد العدالة ما بإزاء العلم يوجد شيء، ما بإزاء العدالة يوجد ماذا؟ شيء آخر. إذن أنتم إذا أخذتم الإطلاق سواء كان الإطلاق عدم لحاظ القيد أو كان لحاظ عدم القيد، فإنه في الصورة الذهنية يباين المقيد، أما في الواقع الخارجي وهو المحكي وهو الذي يدخل في العهدة وهو المطلوب للمولى، لأنه الصورة الذهنية ليست الصورة الذهنية هي المطلوبة، بذاك اللحاظ يدور الأمر بين الأقل والأكثر، المطلق هو الأقل والمقيد هو الأكثر. فإن حل العلم الإجمالي كان عبارة عن عدم لحاظ القيد أو لحاظ عدم القيد، عدم دخل القيد، لا يدخل في العهدة. هذه خبر إن الإطلاق جملة معترضة، لا يدخل في العهدة. لماذا؟ لأن الإطلاق يقوم الصورة الذهنية، وليس للإطلاق محكي ومرئي وما بإذا يراد إيجابه زائدا على ذات الطبيعة، وهذا بخلافه في التقييد، فإن محكي المقيد ما هو؟ ذات الفعل وتقيده والفعل. هسه فيما تقدم في الحلقة الثانية اتضح لكم بأنه الذي هو داخل في الوجوب ما هو؟ هو ذات المقيد مع تقيده، والقيد أمر خارجي. تقدم هذا في الحلقة الثانية وأيضا في الجزء الأول من الحلقة الثالثة. المهم المقيد ما بإزائه محكيه ليس ذات الفعل، وإنما ذات الفعل وزيادة. أما المطلق محكيه ماذا؟ ذات الفعل. فذات الفعل وذات الفعل وزيادة أقل وأكثر. فإن أريد إثبات التنجيز للعلم الإجمالي بالإطلاق أو التقييد، هذا فإن أريد إثبات للعلم الإجمالي هذا بالإطلاق أو التقييد متعلق للعلم الإجمالي، للعلم الإجمالي بالإطلاق أو التقييد، يعني هذا العلم الإجمالي فهو غير ممكن. لماذا؟ لأن الإطلاق لا يقبل التنجز، لأنه أمر مقوم للصورة الذهنية. وبعبارة واضحة، ما يقبل التنجز يدور أمره بين الأقل والأكثر، وما لا يدور بين الأقل والأكثر، يعني العلم الإجمالي بين المتباينين، لا يقبل التنجز. وإن أريد إثبات التنجيز العلم الإجمالي بالوجوب بالقدر الذي يقبل التنجز ويدخل في العهدة، فهو منحل، يعني منحل بالعلم التفصيلي بالأقل والشك البدوي في الزائد. ولكن سيظهر السيد الشهيد يقول إلى هنا كنا نفترض، إذن هذا الجواب الثاني ماذا؟ لغيره تام. إذن إلى الآن إن العلم الإجمالي منحل بالعلم التفصيلي لم يرد عليه إشكال، لا الجواب الأول تام ولا الجواب الثاني تام. خب سيدنا تام عندكم أو لا؟ يقول ليس بتام من عندنا، لا لما يقوله هؤلاء أنه لا ينحل، بل لأنه لا يوجد عندنا علم إجمالي. فرق بين أن نقول يوجد علم إجمالي وينحل، وبين ان نقول اساسا لا يوجد علم اجمالي بل يوجد علم تفصيلي بالاقل وشك بدوي في الذات. بل يعني نحن فيما سبق كنا نتكلم في انهدام الركن الثاني ماذا كنا نقول؟ نقول علم بالجامع، ثم العلم بالجامع يوجد اين؟ علم تفصيلي باحد الطرفين سينحل. السيد الشهيد ماذا يريد ان يقول؟ يقول مولانا اساسا نحن لا يوجد عندنا علم اجمالي، بل من اول الامر ماذا يوجد؟ يوجد علم تفصيلي بالاقل وشك بدوي في الزائد. اذا نحن ايضا نقول بجريان البراء عن الزائد، ولكن لا بعد تشكل العلم الإجمالي وانحلاله بالعلم التفصيلي بأحد الطرفين والشك البدوي في الزائد، بل لأنه من الأصل لا يوجد عندنا علم إجمالي. فلهذا يقول ولكن سيظهر مما يلي أن دعوى الانحلال غير صحيحة، لأنه أساسا لا يوجد عندنا علم إجمالي حتى ينحل الإجمال بالتفصيل. وهذا ما يبينه في قوله ومنها، هذه ومنها يبين سيظهر مما يلي أن دعوى الانحلال غير صحيحة، هذا في قوله ثالثا يبينها. والحمد لله رب العالمين.